الله سبحانه أكبر بالمنطق، ولا كل ما نقول بأن الله الرب وخالنا مجموعة عددية يحبون الحارات لمناظر للمظاهرات بينما ذلك أي معرفة يختصر ويجمع أكثر بخلاف أخينا لا يعبد وحده شريك ويكفي كل من لله من القوم Thank you. الشمس شديد دفع الشمس. هل تعلمون أن دفع عمل العلم تعظيم العلم باب تعظيم الله؟ إذا حلم فلتكن ذنوب لا يا جماعة نصف الدماء تأكل قلب البطل أو أن تلاه الفواحش ثم لياض يا رب صحي. في التدبر. أنا كده يعني ما أقبل وأدرس الأسباب النفوذ يوميا، لكن هذا الوي كان ويا صالحا فليسي عمل عمل الله له يرعب الصفاء صالحا ما يعمل لا نظلم لله. فإذا العبادة لا تقبل الأولاد، قال أنت تقبل أولياء أنت عل الأولياء عاش معصوم، لكن هذا فيه طعال إن عبودتم فيه فلا قبول وتبنى وفلات فيه وهذا ما فلان ولا فلان ولا في البلد حتى لما بدا عرفه قريبا كيف راح يحلف يحلف فلان عرفه فلان يحلف فلان أو حيولا ولي يحلف على بلد كيف مين هؤلاء يقوم بالفلان والفلان ويصدق انه كان حرفا يلف بالله او ليصدق ثم الحمد لله واشرف اذا لم تهدي ولي الله الله هو الذي الذي ولى عباده خلقهم وزرقهم وخلقهم ابدا لا تدعو غير الله ولا تدعو غير الله لا تسعي الا ولا تسعي الا فاستعن الله هذا يقول صلى الله عليه وسلم توحيد يرد عليه التصرف الغلاء دعوه الغلاء نصير البيت غاب عن الحين العلام احفظ احفظ احفظ الله الرسالة بسم الله استعنت بسم الله تربية على التوحيد هكذا المنفوس لا نجمل هكذا يبوي سبب سلط عليهم ولا خير التوحيد مع العكس الحال ان كل التوحيد جاء على امواته بهذا الحال الواحد واحد وتوحيد واحد بسم الله ونفس الله وصلى الله اكلوا وكلوا الارض من غير الدنيا ومن غير الاخره يعني يجوز ما يرد بالعكس أعقل أسأل رب العالمين يصلى عليك بشر يدي وضع لهم يصطفن الكعب عقل ها عقل وفي من الله رضا يصطفن بصدق سات أصدق ناس عقل ناس يهبلون أصدق ناس التهجد أتخرب جئت love. لا ولا ايش لاس كلمة مهملة ما عمل غير مداعبة أهل الكفر واضح لا بلاك ولا ما في هنا أعطونا حديث إن الله قاسم ولا إن الله قاسم فكلمة مهملة ترد لم يرد Good luck. في ذكي أطول ما يقول المخل أيضا يا سلام لا يتبع حتى يقول ما يتبع خلاص عن الهداد الله هذا يقول هذا مع ذات فاي في بابا والله قد يقولون كم كلام كبير إذا قال الله للمخلوق السلام اسمه يقول يدي قول ما روح قدره جميعا قبضه رقي السماء ومواقع مضيات يمين سبحانه وتعالى هذه زي المخلوق سمع كن لك الله اسمه الصبح ما قل الله ان الله يعي ملقي السماوات على اصبع هذه الدرس مخلوق قال الله عن اصبع هذه الدرس مخلوق وترى اصبع شجر اصبع خاص بات بين الشام بخارج الأرض تصل بخارج المخلوق الفقي ذات خالي ذات ذات بيفر عمدنا هو الأرض تدعو لكبر قال لا تقول لك لا ترى الأرض هل النفس نقرأ كتب حكم أنا في الوحي لا الله نفسه يذكر في نفسي يذكر في نفسي نفسه نفسه قال ما كذا الله في الكتاب وكذا الله في الكتاب قل للنفس طيب المخلوق له اسم الاسم الله هذا ما في السلوك والفرق بين نفس الخالق نفس المخلوق كالغمين لا تلقوا لا تلقوا ما يشك أبدا الذي الله وحده لا سمى ويقصد ذاك في صفة الله تقولنا فوق خالقه نخالفه وكرام حين نبي توحيده معناه بالصفات أي تكلم الله حق أسمه وحقنا معه إلا قصده وقص له أي لا صفة له جل وعلا أي نفي باطل التي أثنتي وصف الوجه وعيني يدي الساقي وأصابعي صفات جاء كسنة القرآن هذا صفات وبعضها السنة وبعضها كتاب السنة كيف قس له عملا لنفي باطل لا أدوافه أبدا نعم الوجه الثالث قول واحد إن لله ولا المؤمنين إن سويكم بالعالم بل من قال بنا صفة واحدة قد صار في خلوق مثلا في صاحب صنع البصر ولله ليس مثلا هذا هو الشرك المثل الذي سوى أنا أمر نجد واحد ها يقول المخلوق من الله في الصفات حتى يقول أنه شركا مشركا لا يكفي أن تثبت رواية أو تثبت واحد بيدعي صفة واحدة في مخلوق ما تصف الخالق بالمال والعقل هذا هو مثل مشركا بالله واضح؟ إذا أرى شبيهه هذا ليس ما بيقول هذا ها الذي يعيش سماء الأرض أو كيقول السماء والأرض تحت هذا مع كلام لا أنا لا له أنا ليس فلا يقول طلع شيء له يعني ما في خلوق ما الله قل لي وجه قائم بذات أخرى في قائم قائمة بغيره إما أن يكون شيء بذات أو قائم بغيره أقل أحرم مخلوق فيه وصفه